إذا كانت هناك الإمكانيات متوافرة، الجو أو المناخ، المرافق، الوسائل، أدوات، والعلم والخبرة، سوف يتم أداء العمل بشكل مريح، بشكل يبذل فيه جهد بسيط مقارنة بعدم توافر مثل تلك المواصفات أيا منها. إذا كان هناك العلم والخبرة ولم تتوافر الأدوات والإمكانيات والقدرات، وكانت هناك فقط أدوات وإمكانيات بدائية وبسيطة، سوف يكون الجهد المبذول أكثر، وسوف يكون هناك تعب جامد. على سبيل المثال، منزل الإنسان والمطبخه، لما يدخل والله يلاقي الموقد البوتاجاز يعني جاهز للسكينة والشوكة والمعلقة والقطاعة والمبشرة والخلاط والمواعين الحلل والأناء الإناء والكاسات وإلى آخره، ويجي يعمل أكل، خلاص شال ده وده وده وده وده، استخدم كل هذه الأدوات. لكن إذا ما كانش هذه الأشياء كلها متواجدة، بشر بتعب، تعب جامد. كانت بس الأشياء البسيطة متوفرة، مفيش خلاطات، مفيش الأدوات الحديثة للعصر، للتقطيع، للبشر، للفرم، للخلط، للطهي، مفيش متجازات في الوسائل القديمة دي كلها. طبعا سوف يكون هناك تعب وجهد، فهذا الواحد مر بيه.